قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قلت نزوله بعلمه أو بماذا؟ فقال لي اسكت عن هذا مالك، ولهذا أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. وقال الإمام إسحاق بن راهويه قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنما ينزل بلا كيف. ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يؤمن أهل السنة بصفات ربهم سبحانه وتعالى، وتنقسم صفات الله إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي يتصف بها بذاته، وهي التي من ذاته، ولا يقال إنها زائدة عن ذاته، بل الأصل أنها منه. فصفة الوجه صفة ذاتية، وصفة اليد أو اليدين صفة ذاتية، وكذا صفة السمع وصفة البصر، لأن هذه الصفات ملازمة للموصوف، ملازمة له وهي من الذات، كما أن صفات الإنسان من ذاته. جاءت بها الأحاديث، دلت عليها الأدلة الكثيرة، وأنكرها أولئك المبتدعة وقالوا لا نثبت هذه الصفات، لو أثبتناها للزم تعدد القدماء. وذلك لأن عندهم أن صفة القدم أخص صفات الله، بمعنى أنه قديم لم يسبق بعدم. هكذا فيقولون إذا أثبتنا الصفات لازم تعدد القدماء، بأن نقول ذات الله قديم، ووجهه قديم، وسمعه قديم، ويده قديم، ورجله قديم، وبصره قديم، وعينه قديم، فلا يكون القدم لواحد إلا الذات. هكذا أخيل إليهم أن القدم يختص بالذات، ونحن نقول إن الصفات من جملة الذات، ليست صفة زائدة على الذات، بل هي من الذات، ولا يعطف ولا تعطف على الذات. ويكون ذلك أيضا في المخلوقات. أنت مثلا إذا جاءك زيد تقول جاءني زيد ولا تعدل صفاته، فلا تقول جاءني زيد ويداه ورجلاه ورأسه وعيناه وأذناه وأنفه، لأن كلمة زيد اسم للشخص فلا حاجة إلى أن تعدد الصفات، فصفاته من ذاته. فكذلك إذا قلنا الله تعالى قديم فلا حاجة إلى أن نعدد القدماء، ولا نقول إن الصفات زائدة على الذات، بل هي من الذات، من جملة ذات الله تعالى. هذا معنى تسميتها صفة ذاتية. ثم إنهم صاروا يؤولون الأدلة التي جاءت بإثبات صفة الوجه ونحوه، يؤولونها بالذات، فيقولون في قوله كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته، ولا يجعلون الآية دالة على صفة الوجه، بل يجعلون الوجه في الآية عبارة عن الذات. وكذلك قوله تعالى ويبقى وجه ربك، أي يبقى ذاته. وكذلك قوله تبارك اسم ربك، وكذلك قوله يريدون وجهه، الآيات صريحة في إثبات صفة الوجه، مثل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة ولا شيء يريدون وجهه، أي يقصدون وجه الله تعالى لرضاه. ومثل قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة ولا شيء يريدون وجهه، أخبر بأن لله وجه وأنهم يريدون أرضى وجه الله. ومن ذلك أيضا قوله تعالى عن المؤمنين إنما نطعمكم لوجه الله، أي لطلب رضا وجه الله. ومثل قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أن يرضون وجه الله. كل هذه الآيات ما أشبهها دالة على إثبات صفة الوجه. وكذلك أيضا الأحاديث، الأحاديث بالسنة كثيرة دالة على إثبات صفة الوجه لله. ذكر منها المؤلف هذا الحديث، حديث أبي موسى، وقد جاء بألفاظ، اللفظ المشهور يقول فيه جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وبين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رداء الكبرياء يعني حجاب احتجب به عن عباده وإذا شاء كشفه على وجهه في جنة عدن. أورده المؤلف هنا جنات الفردوس أربع، اثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، واثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما. حليتهما يعني حلية أهلهما، لكونه تعالى يحلون فيها ما أساور من ذهب، أي ما يتجملون به وأي ما يتحلون به. وآنيتهما الأواني التي يستعملونها للشرب ونحوه، كما في الآيات الكثيرة، كقوله تعالى وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة، يعني أواني، الأواني الزجاجية تسمى قوارير. وكذلك قوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، أدل على أن في الجنة أواني من ذهب ومن فضة، وذلك من تمام النعيم، النعيم أهل الجنة أن أوانيهم وحليهم من ذهب أو من فضة. ولذلك حرم استعمال الأواني الفضية والذهبية في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب ولا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أي هذه الأواني للكفار في الدنيا الذين أجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، يتمتعون بها في الدنيا وفي الآخرة يحرمون منها. وفي حديث آخر من شرب في آنية الذهب في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، من لبسها في الدنيا من الرجال لم يلبسها في الآخرة. دليل واضح على أن أهل الجنة يتمتعون بآنية من ذهب أو آنية من فضة، وأنها محرمة في الدنيا استعمال الأواني التي من ذهب أو من فضة، لا في الأكل ولا في الطبخ ولا في الشراب، بل لا تستعمل بكل أنواع الاستعمال إلا الحلية للنساء الذي يتحلين بحلي ذهب أو فضة. يقول ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هكذا في أنهم يرون ربهم إذا شاء كشف ذلك الحجاب وهذا الرداء الذي على وجهه، ما بينهم وبين أن ينظروا إلا رداء الكبرياء، أي هذا الرداء الذي إذا كشفه فإنهم ينظرون إليه. الكبرياء هي العظمة والجبروت، فإنه تعالى له الكبرياء. قال الله تعالى: فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أخبر بأن الكبرياء له. وفي الحديث الآخر القدسي يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، أي أنها من خصائص الله الكبرياء. فمن نزعني فيهما عذبته بناري. هكذا أخبر بأنها من خصائص الرب تعالى، أنه له الكبرياء، رداء الكبرياء على وجهه. ففي هذا الحديث إثبات صفة الوجه على وجهه وإثبات الكبرياء له وإثبات رؤية الله في الآخرة إذا كشف هذا الرداء، فإنه ينظر إليه عباده الذين يكرمهم بالنظر إليه. ذكر بعد ذلك حديث أبي موسى، يعني الحديثان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. الحديث الأول عند البخاري في كتاب التوحيد في آخر صحيحة، رقمه 7444. كذلك في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، رقمه 296. وهكذا رواه ابن الترمذي ورواه ابن ماجه وابن منده والبيهقي، فهو حديث ثابت يدل على إثبات صفة الكبرياء لله عز وجل. وفي بيان هذه الدلالة يقول البيهقي رحمه الله: رداء الكبرياء، صفة الكبرياء، الله تعالى بكبريائه وعظمته لا يراه أحد من خلقه بعد رؤية يوم القيامة حتى يأذن لهم بدخول الجنة في جنة عدن. إذا دخلوها وأراد أن يتجلى لهم فإنهم يرونه في جنة عدن. جنة عدن كلمة عدن بمعنى إقامة، عدن بالمكان يعني أقام فيه وأطال الإقامة، أي أنها دار إقامة ليس بعدها ضعا ولا تحول ولا ارتحال، فهي الجنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين، الجنة عدن. حديث أبي موسى الثاني قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار أو النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدركه أو كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ عن بورك من النار ومن حولها رواه مسلم. هذه صفة ثابتة من أصل الكتاب وخبر الصادق الأمين يجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. قوله قام فينا بأربع كلمات يعني ابتدأ وتكلم بأربع هذه الكلمات. فالكلمة الأولى أو الجملة الأولى نفي النوم عن الله، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والجملة الثانية يخفض القسط ويرفعه. والجملة الثالثة يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. والجملة الرابعة حجابه النور أو النار، لو كشفها لأهرقت سبحات وجهه كل شيء انتهى إليه بصره. هذه أربع الكلمات يعني أربع جمل. وقد ورد ما يدل عليها في القرآن مثل قول الله تعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذلك لأن النوم كالموت، لأن النائم يفقد الإحساس. الله تعالى هو الذي يمسك هذه المخلوقات. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي يمسكهما عن الزوال والتحول أن تزولا. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهو الذي يمسك بقوته هذه المخلوقات، يمسك الأرض عن أن تتحول، يمسك ما فيها عن أن يتغير بقوته، يمسك السماء أن تهبط أو أن تسقط على الأرض. فهذا الإمساك بأمر الله. معلوم أن الذي ينام يختل ما في يديه. ذكر في كتب التاريخ أن موسى قال: يا رب أهل تنام أو ألا تنام؟ فأمره الله أن يمسك زجاجتين في يديه وأن يبيت طوال الليل وهو ممسك لهما. ففي أثناء قيامه نعس وأخذته سنة، فاصطكت الزجاجتان إحداهما بالأخرى فتكسرتا. فقال الله: لو نام ربك لاختل نظام الملك. فهو تعالى يمسك هذه المخلوقات، فلذلك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والنوم أخو الموت، وقد نفاه الله عن نفسه. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والسنة مقدمات النوم وهي النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم. والقسط هو الميزان، يخفض القسط ويرفعه، كما في قول الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقد أخبر تعالى بأنها توزن أعمال العباد في الآخرة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. كذلك الآيات الأخرى. فالقسط هو الميزان، أو القسط هو العدل، يخفض القسط ويرفعه، يعني يخفف الميزان ويثقله أو يتصرف في عباده بالعدل، فيثقل ميزان هذا ويخف ميزان هذا كما يشاء الله. ثم قال الجملة الرابعة: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وذلك لأنه وكل ملائكة يصعدون إليه بأعمال العباد وهو أعلم بالعباد وبأعمالهم، فملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فملائكة الليل ينزلون وقت العصر ويبيتون مع العباد ويصعدون وقت الفجر، فيصعدون بأعمال الليل قبل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل ابتداء النهار، أي بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. هذا عمل الليل قبل النهار. ملائكة النهار ينزلون وقت صلاة الفجر ويمكثون طوال النهار إلى صلاة العصر. في صلاة العصر تنزل ملائكة الليل، يصعد ملائكة النهار بأعمال النهار، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل، أي قبل دخول الليل، مع أنه تعالى عالم بكل شيء. هذه ثلاث جمل. الجملة الرابعة: حجابه النار. هكذا في رواية: حجابه النار، ورواية أخرى: حجابه النور. وأشر بذلك قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقيل نور السماوات والأرض من نور الله، فقد أخبر بأنه احتجب بهذا النور، نور على وجهه، حجابه النار أو حجابه النور. الحجاب هو الحاجز بين الشيئين، حائل بينه وبين غيره، لو كشفها أي كشف هذه الحجب من النار والنور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أحرقت سبحات وجهه. السبحات هي الأسارير، كل شيء أدركه بصره. ومعلوم أنه لا يستر بصره حجاب، لا يخفى عليه شيء ولا يحتجب عنه شيء. قرأ أن بورك من في النار ومن حولها، وهذه الآية في قصة موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلوا. فلما أتاها أنودي أن بورك من في النار ومن حولها، ذكر ذلك في سورة طه وفي سورة النمل وفي سورة القصص ونحوها. الشاهد قوله لو كشفها يعني هذه الحجب لأهرقت سبحات وجهه كل شيء انتهى إليه بصره. إثبات صفة الوجه وإثبات أن الوجه عليه النور وأن هذه النار جعلها حجابا وأن لوجهه شعاع شديد ونور شديد إذا كشفه أحرق ما أمامه ساخ أو احترق ولا يثبت له شيء. وقد ذكر الله أن موسى سأل الرؤيا لما سمع كلام الله، قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله له لن تراني أي لا تقدر ولا تثبت على رؤية ربك لعظمته وكبريائه، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجلى للجبل فاندك الجبل يعني من هيبة ونور الله تعالى وكبريائه الجبل الشامخ اندك وانخسف في الأرض. فلما رأى موسى ذلك أخر صائقا وقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أي بعظمتك وبأنه لا يثبت أحد لرؤيتك في الدنيا. فهكذا جاءت هذه الصفة، صفة الوجه لله. يقول المؤلف هذه صفة ثابتة بنص الكتاب كما في الآيات التي ذكر أي القرآن، وخبر الصادق الأمين أي الخبر عن الله تعالى والخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين. جاء ذكر هذه الصفة في الكتاب والسنة، فما الذي يجب علينا نحوها؟ يجب الإقرار بأن الله تعالى له وجه كما يشاء، والتسليم يعني التقبل كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات يعني كما نثبت صفة اليد وصفة الأصابع التي أردت وصفة المحبة ونحوها، يعني الصفات الذاتية والصفات الفعلية، كلها يجب علينا الإقرار بها والتسليم وعدم التأويل. الذين يؤولونها بأن المراد بالوجه الذات أو بأن المراد مخاطبتهم بما يفهمون دون أن يكون هناك صفات حقيقية، الذين أنكروا هذه الصفة يقولون إن فيها تشبيه، وذلك لأن الوجه في المخلوق، فإذا أثبتنا صفة للخالق وهي موجودة في المخلوق لازم التشبيه. نحن نقول ليس هناك تشبيه، لا يلزم أن نكون مشبها، وإن أثبتنا صفة الوجه ونحوه التشبيه أن يقال له وجه كوجه المخلوق أو كوجه فلان وفلان، هذا هو الواجب في هذه الصفة. صفة الوجه صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بنصوص القرآن والسنة، دلالتها على هذه الصفة دلالة صريحة دلالة واضحة، لا يقدر المعطلة على إنكارها ولا يقدرون على تأويلها، ومع ذلك لا يقرون بها. الذين ينكرونها حقيقة هم المتكلمة المعتزلة والأشعرية ونحوهم، الأشاعرة مؤولة. ولكن لما جاءت هذه الآيات لم يستطيعوا تأويلها، بعضهم يصرح بأنه لا سبيل إلى تأويلها، أي لا نقدر على تأويلها. هكذا منهم أبو بكر بن فورك، له كتاب مطبوع اسمه مشكل الحديث، يعمد إلى الأحاديث التي فيها إثبات الصفات ويجعلها مشكلة ثم يؤولها. الأحاديث التي في الصفات يسلط عليها التأويلات على مقتضى العقل. إذا جاءت صفة الوجه فيقول وذلك من الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا من جهة النقل، أي لا يدل عليها العقل، ثم يقول ذهب أصحابنا إلى أن الله عز وجل ذو وجه، وأن الوجه صفة من الصفات القائمة به، ثم يقول والمقصود بالوجه إثبات وجه بخلاف ما يقول الشاهد، أي نثبت وجها ليس يدركه العقل. ثم يقول كما أن إثبات من أضيف إليه الوجه إثبات وجود موجود بخلاف ما يقول الشاهد. فهذا تكلف والله يعفو عنه. الإمام البيهقي صاحب السنن شافعي المذهب، وقد تأثر بأهل زمانه، تأثر بهم لأنه أدرك القرن الرابع والخامس، وصار عنده نوع من التأويل للصفات، وصار يغلب عليه على مذهب الأشاعرة. له كتاب الأسماء والصفات يثبت هذه الصفة، ويستدل بما استدل به السلف من الآيات والأحاديث. أما أكثر الأشاعرة فإنهم يحرفونها، يصرفونها عن دلالتها، يحرصون على تصرفها عما تدل عليه، وذلك بتسليط التأويلات التي يظهر فيها التكلف، يصرفونها عن ظاهر معناها. هكذا ذكر البغدادي والأعمدي يؤولون الوجه بالذات، كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته، ويبقى وجه ربك أي ذات ربك إلا ابتغاء وجه ربه أي ذاته. هكذا في كتاب أصول الدين للبغدادي، وفي كتاب غاية المرام في علم الكلام للآمدي، ولكن وقعوا في تأويل المعتزلة. هم يخالفون المعتزلة في أفعال العباد، وأما في أكثر الصفات فإنهم يوافقون المعتزلة. وقد نقل أبو الحسن الأشعري رحمه الله كلام المعتزلة في المقالات، له كتاب مطبوع اسمه مقالات الإسلاميين، نقل عن المعتزلة تأويل الوجه بالذات وإنكار إثبات هذه الصفة. ولا شك أن منهج أهل التأويل منهج ضال، جنوا فيه على العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة سلف الأمة الذين كانوا متبعين لا مبتدعين، والذين أثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين نفوا التأويل، قالوا لا نؤول ولا نحرف ولا نشبه ولا نمثل. هذا معنى قولهم من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تأويل، بل يثبتونها كما أثبتها الله، إلا أنهم ينفون الكيفية، إثباتهم لها إثبات وجود لا إثبات تكييف ولا إثبات تشبيه. وفق ما رسمه الله تعالى لهم من المنهج السليم يعملون بهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية رد على الممثلة ليس كمثله، أي ليس لله مثل، وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين يعطلون الله تعالى عن صفات الكمال، أي عن صفات السمع والبصر. وقد ثقل على المعتزلة آخر الآية وهو السميع البصير، وذلك لأنهم دائما يرددون قوله ليس كمثله شيء، يجعلونه ديدنهم، يستدلون به على نفي الصفات، فيقال لهم اقرأوا آخر الآية وهو السميع البصير أتقرون به؟ فكيف تؤمنون ببعض الآية دون بعض؟ إثبات الوجه صفة لله تعالى ذاتية، أن نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، إلا نشبهها بما يتصف به المخلوق. هذا هو مذهب سلف الأمة، ذكر ذلك وصوره إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، يقول في كتاب التوحيد: نحن وعلماؤنا جميعا في الأقطار نقول إن لمعبودنا وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله، نقر بذلك. فقوله ذو الجلال أضاف إليه الجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ويبقى وجه ربك ونفى عنه الهلاك، أكل شيء هالك إلا وجهه، إن لوجه ربنا نور وله ضياء وبهاء، لو كشف حجابه إلا أحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، محجوب عن أبصار أهل الدنيا إلا يراه بشر في الدنيا الفانية. إن وجه ربنا القديم لم يزل بالبقاء الباقي الذي لا يزال، فنفى عنه الهناك، كل شيء هالك إلا وجهه. بعد ذلك ذكر صفة أخرى وهي صفة النزول، يقول الشيخ رحمه الله: تواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، يجب الإيمان به، يجب التسليم له وترك الاعتراض عليه، يجب إمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وفي لفظ: ينزل الله عز وجل، ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك. هكذا جاءت هذه الصفة، صفة النزول، وقد ثقلت على المؤولة وكبرت على المعتزلة وصعب تأويلها على المعطلة. ولما كانت من العقائد المسلم بها التي اعترف بها أهل السنة، ولما جاءت بها هذه الأدلة الواضحة والأحاديث الثابتة، لم يجد أهل السنة بدا من إثباتها كما جاءت، إثباتها كصفة ثابتة لله تعالى وهي صفة النزول. ولقد اعترض عليها كثيرون من المعتزلة ونحوهم، فقالوا إن النزول يستدعي الحركة والانتقال، وهم يقولون إن الله منزه عن المجيء والذهاب لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات، هكذا تعليلهم. ثم اعترض أيضا بعضهم وقال إن الليل يختلف، وذلك باختلاف الأماكن، فيكون ثلث الليل في هذه البلاد هو أول الليل في بلاد أخرى، ويلزم من ذلك أن يكون النزول مستمرا. إذا انتهى ثلث الليل عندنا ابتدأ ثلث الليل في مصر مثلا، وإذا انتهى ثلث الليل عندهم ابتدأ ثلث الليل في المغرب، وهكذا حتى يكون ثلث الليل دائما في على كل بلاد، فيلزم منه دوام النزول وأن النزول مستمر دائما لا يتوقف دائما. وقد رفع السؤال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وألف في ذلك رسالة كبيرة مطبوعة مفردة باسم شرح حديث النزول، ومطبوعة أيضا مع المجموع في المجلد 18 مجموع الفتاوى، وأجاب بأن الله لا يشغله شأن عن شأن، فنزوله لا يلزم منه تحول ولا انتقال، ونزوله على بلاد أو هجاه لا يلزم منه أن يكون على عرشه عالما بخلقه في كل الحالات. فهكذا شرح هذا الحديث وأطال في شرحه وبين أنه حديث ثابت الواجب قبوله وعدم تأويله، لأن تأويله أرده رد للسنة، فإن الذين نقلوه هم الذين نقلوا بقية الأحكام، الذين نقلوه هم الذين نقلوا الصلوات والحج والمحرمات، فكيف نقبل حديثهم بالأحكام ونرد أحاديثهم بالعقائد؟ ولذلك يقول أبو الخطاب في عقيدته قالوا نزوله، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمدي قالوا فكيف نزوله، فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. هذا هو الجواب. إذا قالوا كيف ينزل كيف نزوله، نقول الله أعلم بذلك إلى نكيف ذلك، بل نقول إنه ينزل كما يشاء، ونقول كما نقول في الاستواء. إذا كنا نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، فنقول هنا النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأنه إنكار لما جاءت به السنة. وقد جاء في القرآن وفي السنة المتواترة أيضا مجيء الله لفصل القضاء، ذكر في القرآن في قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة، صرح بأنه ينتظرون أن يأتي الله. وقال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فإن هذا فيه الفرق بين إتيان الرب وإتيان آياته. وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذه الآيات صريحة في المجيء والإتيان، وقد ثقلت على المعتزلة والمعطلة كما ثقلت عليهم أحاديث النزول، وسلطوا علي التأويلات، فيقولون إن المراد ينزل أمره، ينزل ربنا يعني ينزل أمره، وهذا خلاف المعهود. ما الدليل على هذا المقدر؟ ما الدليل على أن في الآية حذف؟ الله تعالى قادر على أن يقول أو يأتي أمر ربك أو يأتي أو يجيء أمر ربك، وجاء أمر ربك قادر على ذلك، فلماذا لم يجيء وجاء أمر ربك والملك؟ وبكل حال فإنهم ينكرون دلالة هذه الآيات على ما تدل عليه، وقد يستدلون ببعض الآيات، ولكن يمكن الجمع في تعليق الكوثري على كتاب الأسماء والصفات، وهو أنه لما جاء إلى الآيات التي فيها إثبات المجيء أو الإتيان، أولها بأن الإتيان إتيان أمر الله، واستدل بأنه جاء ذلك في سورة النحل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فقال القرآن يفسر بعضه بعضا. صحيح أنه ينتظرون أمر الله وينتظرون أيضا أن يأتي الله لفصل القضاء يوم القيامة يأتي كما يشاء، فلا ننكر إتيان الله ولا ننكر أيضا إتيان أمر الله. ويستدلون بقوله تعالى في قصة النظير فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقالوا أتاهم الله يعني أتاهم أمر الله، والجواب أن المراد أتاهم الله بعذابه، فأتاهم الله بعذابه وكذب في قلوبهم الرعب. فلا يكون في الآية نفي إتيان الله كما يشاء، وكذلك نفي نزوله إذا شاء، ولا يجوز أن نتدخل في كيفية الإتيان أو النزول. فلا نقول هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، هل يكون محصورا تكون السماوات فوقه وتحته، لماذا ينزل مع قربه؟ أليس قريبا دائما من عباده؟ أليس يقول إذا سألك عبادي أني فإني قريب؟ فما الموجب لأن ينزل؟ أن يقول لا تخوضوا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فصيح قادر على أن يعبر بما تقولون، فلما لم يعبر به عرف بذلك أنه أراد إثبات النزول الذي يفهمونه دون أن يتكلفوا. فنقول لا تتكلفون ولا تقولوا إن نزوله كذا وكذا. يعيبون على أهل السنة في هذا الإثبات، ولا عيب فيهم ولا ضرر عليهم، لأنهم متبعون، لأنهم دليلهم النصوص. هذا الحديث سيق لأجل الترغيب في قيام آخر الليل، لأنه يقول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، إلى السماء الدنيا القريبة من الأرض، حين يبقى ثلث الليل الثلث الأخير من الليل، أي في آخر الليل. فيقول من يدعوني فأستجيب له، لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اي من دعاني فلم اجبه ادعوني استجب لكم، على حد قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. من الذي دعاني وهو صادق وهو مخلص ولم اعطه ولم اجب دعوته؟ من يسألني فأعطيه؟ حث على السؤال والإعطاء، أي اسألوني أعطيكم، وهذا أخص من الدعاء. الدعاء يكون دعاء بالخير حصولا وبالشر دفعا، أدعوني أوصل إليكم كل خير وأدفع عنكم كل شر، اسألوني أعطيكم ما سألتموه، أعطيكم جميع ما تسألونه. من يستغفرني فأغفر له، حث على الاستغفار الذي هو طلب مغفرة الذنوب وطلب محوها وإزالة أثرها. من الذي دعاني فلم أجبه إذا كان مخلصا وصادقا؟ في لفظ ينزل الله عز وجل، ينزل ربنا وجاء ينزل الله ولا يصح حمله على نزول القدرة. الذين يقولون ينزل بقدرته أي تنزل قدرة الله، لا شك أن هؤلاء مؤولة سلكوا هذا التأويل البعيد، فإن قدرة الله تنزل في كل مكان وفي كل وقت، وهم اتصفهم بأنه على كل شيء قدير، بل المعتزلة ينكرون صفة القدرة، لا يثبتون لله أنه قدير، وإنما يثبتها الأشاعرة. كذلك الذين يقولون ينزل الله أي تنزل رحمته، أليست رحمة الله تنزل كل وقت؟ لماذا خصها بآخر الليل؟ الواجب أن نعرف بأن ربنا سبحانه واسع الرحمة، وأنه يرحم من يشاء، فلا يقال إن رحمة الله لا تنزل إلا في وقت خاص. كذلك الذين يقولون ينزل الملك، أي ينزل ملك الله أو تنزل ملائكة الله، لا شك أيضا أن هؤلاء مؤولون بل محرفون. كيف يقول ينزل ربنا ينزل الله؟ أليس يقدر أن يقول ينزل ملك الله؟ أليس يقدر أن يقول في هذه الحديث تنزل ملائكة الله؟ أليس ملائكة الله ينزلون في الليل والنهار؟ قد قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أخبر بأن الملائكة ينزلون في الليل وفي النهار، ملائكة الليل ينزلون في العصر، وملائكة النهار ينزلون في الفجر، وهم دائما لازمون للإنسان. قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، دل على أن الملائكة دائما ينزلون، ليس نزولهم في وقت دون وقت بل كل وقت. الملائكة الموكلون بالآدميين. بقية البحث نؤجله إلى الغد إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.